وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: وقد قال الله في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته. طيب، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. لما؟ لأنه تاب. وكما قال تعالى في الآيات الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهنا عم وأطلق، لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق لأنه المراد به غير التائب، كما ذكرنا هذا في اللقاء الماضي. نعم. لا، ما هو كم صفحة كم ديت؟ المفترض انت راجل بتدرس ومعك ورقة وقلم تكتب، وصلنا إلى هذا الحد. طيب، ما هو كل الحكاية إيه؟ قبل أن أصل الدرس قبلها سطرين قرأتهم تاني، صح؟ لا يا أخوانا، الله يبارك فيكم، يعني نرجو أن نأخذ الأمر ما أخذ الجد. إحنا بنحاول جاهدين أن نذلل كل الصعب، فنأمل إن شاء الله أن يأخذ الأمر ما أخذ الجد. نعيد: وقد قال الله في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل ما دون الشرك معلقا بمشيئته. يعني ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معلق على المشيئة. خلاص يا شيخ محمد، خلاص، السلام على الإخوان. طيب، ماشي. طيب، ماشي يا شيخ محمد. بقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علق دون الشرك على المشيئة، لأن العبد مات مصرا عليه. معايا يا أخوانا كده؟ لأن العبد مات إيه؟ مصرا عليه، فهي تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء إيه؟ عذب. طيب، ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب، فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره. واضحة ولا مش واضحة؟ لا فرق في حقه بين الشرك، وليه؟ لأنه تاب، أشرك ما أشركش وتاب وخلاص. كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه غفور رحيم، يبقى الذنوب جميعا أي تاب منها العبد. فهنا عم وأطلق، لأن المراد به التائب. وهناك فيه إن الله يغفر أن يشرك به، خص وإيه وعلق. طيب، نعم نعم، يعني على قول من أقوال أهل العلم معايا، يعني أخونا بيسأل عن قوله، قول شيخ الإسلام: فجعل دون الشرك معلقا بمشيئته. طيب، يسأل أخونا: الشرك الأصغر؟ قلنا على قول، يبقى ما دون الشرك أي الشرك الأكبر، يدخل فيه الشرك الأصغر معلقا على المشيئة. وهناك قول لبعض أهل العلم، وهو قول قوي وسديد، أن الشرك لا يغفر بنوعيه، أصغر كان أو أكبر لا يغفر، ولكن الفرق بين الشرك الأصغر أن صاحبه يعذب في النار ومآله إلى الجنة. الأصغر أن صاحبه يعذب في النار ومآله إلى الجنة، أما الشرك الأكبر فهو مخلد في النار. وهذا القول يعني أقوى من القول الآخر، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني معناه إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك، أصغر كان أو أكبر. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغب. فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق للخيرات. وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ومعلوم، انتبهوا، أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن دم، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابق. تاني المعلومة دي. ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابق. طيب لم يتب، كان ذل نفسه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أورثه الكتاب. فيه دليل صريح وصحيح وواضح على أن من اقترف الذنب غير مستحل لا يكفر. مظبوط؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب. وكذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب هنا يا أخوانا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، باتفاق أهل العلم أن المجتنب غير المكفر. مظبوط؟ أن المجتنب غير المكفر. إن تجتنبوا كبائر، لأن المبتدعة من التكفيريين وغيرهم مسألة تقسيم الذنوب عندهم إلى صغيرة وكبيرة مش موجود، ده هم يجعلون الذنوب كلها كبائر، ما عندهم صغيرة ولا كبيرة. فالرد عليهم أهم، كذلك فرقة من فرق التكفير يجعلون كل الذنوب شرك، واخد بالك الكلام ده كلام باطل. يبقى قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فالمجتنب غير المكفر. إيه المجتنب؟ علشان كده بنقول إيه حديث البخاري، حديث أبو هريرة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. كويس؟ ففي هذا الحديث التكفير لا يقع إلا بأمرين اثنين مجتمعين: الأمر الأول اجتناب الكبائر، الأمر الثاني الإتيان بهذه الطاعات. مظبوط؟ تاني، الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يبقى لكي تكفر الصغائر لابد أن تجتنب الإيه؟ الكبائر. طيب أريد أن أسمع من بعضكم ضابط الكبيرة. قلنا مرارا، يعني أنا نفسي مستحى أقول، أحسن أقول الراجل ده ما عادش عارف يعرف حاجة. قول يا ده مصطفى. ذنب كلنا بلعن أو غضب من الله سبحانه. ده إذا أنت عامل إيه؟ واحد مغمض وعمال يفتكر. تفضل. لو عقوبة مقدرة في الدنيا أو مرتبطة باللعن أو يعني. تفضل. سيدي كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن وغضب وبراءة. إيه؟ من هم؟ لا، الذي نعتقد أن الأنبياء معصومون. في أفكار وقعت من الأنبياء. الذي نعتقد الذي نعتقد أن الأنبياء معصومون، هذا الذي عندنا. ده احنا شرحناها في أسباب النزول وأفضنا فيها إفاضة ليس بعدها إفاضة، وقلنا أن العتب كله على عبد الله بن أم مكتوم وليس على نبينا صلى الله عليه وسلم. الأنبياء معصومون، غفر الله لنا ولوالديك ولك. معايا يا أخوانا كده؟ ها ضابط الكبيرة تاني معايا يا شيخ ماجد؟ ماشي هقدر عليك أنت يا ماجد، الجماعة بقوا أكابر وعايزين يناموا. ضابط الكبيرة، كل ذنب له عقوبة مقدرة في الدنيا أو وعيد شديد خاص في الآخرة من لعن أو غضب أو براءة. طيب الصغيرة ما دون الكبيرة، الصغيرة ما دون الكبيرة، نرجع للكتاب. يقول: ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر أو التائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. وكذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات. يبقى السيئات هنا المعني بها إيه؟ الصغائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. اتفهمت ديت معايا يا اخوانا؟ تاني من اول: ومعلوم ان الظالم لنفسه ان اريد به، ده الكلام ده شيخ الاسلام بيقول ان لو ان احد قال ان الظالم لنفسه هو من اجتنب الكبائر وتاب منها، قال لك لا الكلام ده لا يصح. ليه؟ لأن ده عبارة عن مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. يعني يريد أن يقول لو قلنا إن المقتصد اللي هو الظالم نفسه اجتنب الكبائر، لا الكلام ده لا يستقيم. يبقى الظالم لنفسه من ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي ثم مات ولم يتب منها، اللي هو قال هنا ايه؟ فلا بد ان يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنه ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. اللي ده بحق مين؟ ها من اقترف ذنبا ولم ولم يتب. كويس. يقول: فان النبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب هو مما يجزى به ويكفر به من خطاياه، كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر: يا رسول الله جاءت قاسمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبو بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. طيب. وأيضا فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوها، وأن النبي يشفع في أقوام دخلوا النار. طيب، وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية، عندك في الهامش المراد بالوعيدية هنا اللي هم المعتزلة والإيه والخوارج، وسمي بالوعد وسموا بالوعدية لأنهم قالوا على الله بلا علم من أن الله لابد أن ينفذ وعيده بما توعدهم بالعذاب من العصاة والمذنبين. وكما تعلمون أن الله عز وجل لا يخلف الوعد ولكن يتخلف الوعيد، يعني يخلف رب سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، طب إذا توعد ممكن يتخلف. إيه الوعد؟ يوعد بالخير، يتوعد بالعذاب وبالدمار، من الممكن أن يتخلف الوعيد ولكن الوعد لا يتخلف. احفظ هذا ولا تغفل عنه. يقول وهذه الأحاديث حدة على الطائفة، وهذه الأحاديث أي أحاديث؟ الشفاعة، وطبعا احنا عندنا معتقد الشفاعة واضح. يقول الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم لا، كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره. وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنته. طبعا كما تعلمون حديث الرجل هو حمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يؤتى به شاربا للخمر، فجيء مرة فجلده الصحابة وضربوه بالنعل وبالثوب وبالجريد، فقال رجل ما له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما أعلموا إلا أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنه. يقول ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضا فإن الذي قذف عائشة أم المؤمنين كان فيهم مصطح ابن أساس، وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر ألا يصلهم، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإن قيل إن مصطح وأمثالهم تابوا، لكن الله تعالى لم يشترط في الأمر بالعفو عنهم والصفح والإحسان إليهم التوبة. طبعا المقصود بمصطح وأمثاله أي الذين وقعوا في عرض عائشة رضي الله عنها، وهم مصطح ابن أساسة وحمنة بنت جحش وحسان ابن ثابت، وطبعا الذي تولى كبره كما تعلمون عبد الله بن سلول. طيب يقول وكذلك حاطب بن أبي بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أراد عمر قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذه النصوص أي التي سبق ذكرها تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات، ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. طيب نقرأ الهامش سويا. ذكر الحافظ ابن القيم الجوزية في ذي المعاد بعد أن ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعم وذكر شيئا من فقهها ولطائفها وأحكامها، وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية، كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. تاني يقول وفيها أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك

وقال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وسؤالهم على هذا الوجه أن يقول الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة كما جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر، فيجاب عن هذا بوجوه. أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته. فأداء الفرائض مع ترك الكبائر مقتضي لتكفير السيئات. وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الثاني، جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون من الكبائر، كما في قوله تعالى غفر له وإن كان قد فر من الزحف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم نعم وإن فر من الزحف. شيخ الإسلام يا أخواننا يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن الأصل أن الكبائر لا تكفر ولا تغفر إلا بالتوبة، ده الأصل. ولكن هناك بعض النصوص وردت في بعض الحسنات تكفر الكبائر وإن لم يتب. انتبهوا لي كويس، وإن لم يتب. يبقى الأصل الكبائر لكي تكفر لابد يلزمها الإيه؟ التوبة. ولكن دلت بعض النصوص على أن هناك بعض الحسنات التي يفعلها العبد تكفر الكبائر، وأمثلها الحديث الذي بين أيدينا، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. طيب الفرار من الزحف حكمه إيه؟ ده من السبع الموبقات، من السبع الموبقات بنص الحديث. ومع ذلك هذا الرجل قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنبه وإن كان فر من الزحف. يقول نعم ها؟ لا ركزوا معي في الجزئية دي. احنا قلنا عظم الحسنة عند الله يتوقف على ماذا؟ على ما في القلب وعلى المتابعة. خد بالك أخي، ما في القلب فيما بين العباد يتفاوت كما بين السماء والأرض، اللي هي قضية تعظيم المولى عز وجل وخشيته والإجلال منه وتوقيره وتعظيمه والحياء منه. دي مسألة عظيمة جدا، ودي اللي افترق بها السلف عن الخلف. فهنا مسألة هذا الذكر فقط يكفر بعض الكبائر ومنها الفرار من الزحف، لما قام في قلبه من التعظيم، كما قال الشيخ الإسلام في الصفحة الماضية اللي مسألة إيه؟ حديث البطاقة قالها بصدق وإخلاص كفرت عنه كل الإيه؟ كل الذنوب والمعاصي. طيب نعم لا لا لا لا غير التوبة خالص. طيب معايا ثاني بالراحة يا أخوان. شيخ الإسلام هنا في الصفحة اللي هي طبعا اللي معكم هي اللي معايا صح كده، صحيفة 36 و300، قال إيه يا أخوانا؟ ودلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو 10. أول واحدة إيه؟ التوبة. تاني بعدها إيه؟ استغفار. طيب يبقى لابد أن يكون التوبة غير الاستغفار، لازم الاستغفار ذكر بس ذكر بمعناه غير التوبة، وإلا لو كانت التوبة هي الاستغفار ما كان لتفريقهما في إيه؟ فإذا مجرد الذكر فقط. ولكن إياك ثم إياك أن تغتر بالذكر باللسان فقط، بل لابد من القلب أن يكون فيه من تعظيم الرب عز وجل الكثير والكثير. يقول وفي السنن أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، أوجب يعني مات، فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر وإن زنى وسرق. طبعا الحديث عندك في الهامش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن آخر كلامه لا إله إلا الله كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار. قال وإن زنى وسرق. قال وإن زنى وسرق رغم أنف أبي ذر. يبقى التوبة والاستغفار وإتانها الحسنات الماحية. الثالث أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. فاكرين أيام زمان؟ طيب اكتب عندك. ودلت النصوص على أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر. ودلت النصوص على أن الله عز وجل عصم أهل بدر من الوقوع في الشرك أو الكفر ولم يعصمهم من الوقوع في الكبائر ولا الصغائر اي نعم. ركزوا معايا عشان نفهم العبارة دي وأرجو أن تكتب كل ما يقال. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كويس. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شيخ الإسلام بيقول إيه؟ إن حمل على الصغائر يعني اعملوا ما شئتم من الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيره. صح. طب معلش يا صلى مش فاهم. هعد نفسي تاني. استعجلوش. اعملوا ما شئتم. ده قول ربنا عز وجل خلاصة المصطفى. لأهل بدر. اعملوا ما شئتم. من الطاعات أم من الذنوب؟ من الذنوب والمعاصي. طيب اعملوا ما شئتم ايه؟ عندنا احتمالات كفر او شرك اكبر. عندنا كبائر. عندنا ايه؟ صغائر. في حاجه غير كده؟ مش هي دي بضاعه الذنوب؟ كفر بالله كبائر ايه؟ صغائر. طيب شيخ الاسلام بيقول ان حمل على الصغائر يعني اعملوا ما شئتم من الصغائر او على المغفره مع التوبه يعني اعملوا ما شئتم من الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر أو الحسنات الماحية أو اعملوا ما شئتم من الكبائر وتغفر لكم لو تبتم لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. صح. لأن إحنا كده اعمل من الصغائر وأتي بالحسنات الماحية يغفر لك. اعمل من الكبائر وتب يتوب الله عليك. يبقى ما عادش فرق بينه وبين أهل بدر. طيب فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر. أدي محل الشهادة. يعني ما ينفعش نقول اعملوا ما شئتم من الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. واضح يا إخواننا ديت من أمتع ما قاله شيخ الإسلام. طب فإن قال قائل وما الذي يمنع أهو أن يحمل الحديث على الكفر ويتوب منه أهل بدر، ما الفرق بينهم وبين أهل غيرهم؟ لا فرق. فدل هذا الكلام على أن أهل بدر معصومين من إيه؟ ها؟ كفر والشرك. ومن أجل هذا في سبب نزول قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نزلت في الزبير بن العوام ورجل من أهل بدر بدري. فلما نقول فلا وربك لا يؤمنون، إن قلنا ما قاله أهل البدعة نفي أصل الإيمان فقد تعرض هذا مع كونه بدري. ومن أجل هذا نقول فلا وربك لا يؤمنون نفي واجب من واجبات الإيمان. يريت نستوعب. واضح يا إخواننا ديت؟ طيب. الرابع أنه قد جاء في غير حديث أنه أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكمله وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر عمله كذلك. ومعلوم أن ذلك النقص المكمل اللي هو فين؟ في الصلاة، لا يكون الترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران. يعني الرجل لما نقص صلاته ما ينفعش يقول اللي نقص هنا مستحبات الصلاة، لأن المستحب لا يحتاج إلى إيه؟ إلى جبران. إيه اللي يحتاج إلى جبران؟ الواجب. فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جبران، ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول، فعلم أنه يكمن نقص الفرائض من التطوعات. وهذا لا ينافي ما ورد من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول، لأنه أثبت وأشهر، وهذا غريب رفعه. وإنما المعروف أنه في وصية أبي بكر لعمر، وقد ذكره أحمد في رسالته في الصلاة، وذلك لأن قبول النافلة يرد بها الثواب، ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدي الفريضة، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كان جبرالا له وإكمالا لها، فلم يكن فيها ثواب النافلة. طيب، ولهذا قال بعض السلف النافلة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة. وتأول على هذا قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقا، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة. قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، هذا قول أهل العلم إن النافلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالفرائض كلها على وجه التمام والكمال ليس فيها نقص، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبناء على ذلك تصبح هذه الصلوات نافلة أي زيادة. فإن قيل العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء، قيل هذا خطأ. فإن قيل هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، فيقال إذا كان العبد يمكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينهى عن الفعل، ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور، لأن الإخلال بذلك سبب للزوم العقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمي من السموم القتالة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم ونهاهم عما يفسدهم، ثم وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤسهم من رحمتي، بل جعل لهم أسبابا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم. ولهذا قيل إن الفقيه كل الفقير الذي لا يؤس الناس من رحمة الله عز وجل ولا يجرئهم على معاصي الله. ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب. قال بعضهم لشيخه إني أذنبت، قال توب، قال ثم أعود، قال توب، قال ثم أعود، قال توب، قال إلى متى؟ قال إلى أن تحزن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يحب العبد المفت

فلا تكن له حسنة. وأعظم من حسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النيران. طيب في عندك في الهامش كلام طيب مذكور، قال المؤلف في منهاج السنة: والناس لهم في هذه الآية وهي قوله إنما يتقبل الله من المتقين ثلاثة أقوال، طرفان ووسط. فالخوارج والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر، وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسن بحال. والمرجاء يقولون من اتقى الشرك، والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما أمر به خالصا لوجهه تعالى. ثم أفاض رحمه الله في تقرير هذه القضية، كما توسع في هذه القضية أيضا قبل ذلك وأبطل مذهب المرجاء وأطال في الاستدلال لذلك من كتاب العزيز، وأورد حجج المرجاء الذين وافقوا في أهل السنة في الرد على ما ذهب إليه المعتزلة والخارج في هذا المقام. وهذه سمة ظاهرة من أبرز سمات شيخ الإسلام، حيث ينقد هذه المذاهب ببعضها ويبطل حجج المذهب بحجج المذهب الآخر. وليس مقصودنا هنا استيفاء الكلام في المسألة، وإنما الغرض التمثيل بالمناظرات من الطرفين. وأهل السنة والحديث وأئمة الإسلام المتبعين والصحابة متوسطون بين هؤلاء وبين هؤلاء. يقول: وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد بالمتقين من يتقي الكفر، فقالوا اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كما في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأيضا فابن آدم حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد بها من يتقي الكفر لم يخافوا. وأيضا فإطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه. والجواب الصحيح أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياد في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك. وفي الصحيح: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقال في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتقبل منه، لم يقبل منه. وإذا صلى بغير وضوء لم يقبل منه، لأنه ليس متقيا في ذلك العمل، وإذ كان متقيا للشرك. وقد قال تعالى: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وخوف من خاف من السلف لا يتقبل منه لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور. وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان، كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله، لخوف ألا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به. طيب نقرأ مسألة الاستثناء. مسألة الاستثناء يا أخوان هذه مما تميز به أهل السنة عن أهل البدعة. فأهل السنة يقولون: أنا مؤمن إن شاء الله باعتبارات، وأهل البدعة يمنعون الاستثناء في الإيمان، لأنهم جعلوا الاستثناء دليل على الشك ومن هذا منعوه. ولكن هذا القول ليس بالصواب، فأهل السنة والجماعة يجوزون أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله باعتبارات معينة. الهامش صحيفة 49 و300. هذه مسألة استثناء في الإيمان وهي من أصول مسائل الإيمان، ولم يناقشها المؤلف في هذا الكتاب كثير، وإنما ناقشها وأطال فيها في كتاب الإيمان الكبير في عدة مواضع، ويعتبر كلامه في هذه المسألة من أبرز الفروق بين الكتابين، وقد آثرت أن أقول قطوفا من ذلك الكتاب حتى تتضح الصورة حول هذا الموضوع الهام. قال المؤلف في الإيمان الكبير ما نصه: وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه ثلاثة أقوال، منهم من يوجبه، ومنهم من يحرمه، ومنهم من يجوز الأمرين باعتبار، وهذا أصح الأقوال. فالذين يحرمون هم المرجع والجهمية ونحوهم ممن جعل الإيمان شيئا واحدا لا يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه. قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه، وسموهم الشكاك. والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة، أي نهاية العمل، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وأما قبل ذلك لا عبرة به. قال: والإيمان الذي يتعقبه الكفر يموت صاحبه ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبه قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفر، وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل. قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد، فهؤلاء يقولون إذا علم أن الإنسان يموت كافرا لم يزل مريدا لعقوبته فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجدوه كعدمه فليس هو بمؤمن أصلا، وإذا علم أنه يموت مؤمنا لم يزل مريدا لإثابته، وذلك الكفر الذي فعله وجدوه كعدمه فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا، فهؤلاء يستثنون في الإيمان على هذا المأخذ. وكذلك بعض محققين يستثنون في الكفر مثل أبي منصور الماتريدي، فإنما ذكروه مطرد فيهما، لكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لما يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم قوله. والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثني في الإيمان رغبة إلى الله فأن يثبتنا عليه إلى الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد، لكن يقال إذا كان قولك مؤمن كقولك في الجنة فأنت تقول عن الكافر هو كافر، ولا تقول هو في النار إلا معلقا بموته على الكفر، فدل على أنه كافر في الحال قطعا، وإن جاز أن يصير مؤمنا كذلك المؤمن، وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. وهذا القول قالوه كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة، لكن ليس هذا هو قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذا، لا أحمد ولا من قبله. وما أخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، وكان أهل الشام شديدين على المرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة كقول الرجل صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول لما في ذلك من الأثر عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخر يستثنون في كل شيء، فيقول هذا ثوبي إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، فإن قيل لأحدهم هذا شك قال نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فيريدون بقولهم إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم هي التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، كما يقولون أولئك في الإيمان إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر، وهؤلاء الذين يستثنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع أشياخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له أبو عمرو ابن مرزوق لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء، بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله، ولكن أحدث بعد ذلك بعض أصحابه بعده، وكان شيخهم منتسبا إلى الإمام أحمد، وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية.

فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. خلاصة الكلام، أهل السنة والجماعة الذين يجوزون أن يقول العبد أنا مؤمن إن شاء الله بشرط أن لا يكون شكا في أصل إيمانه. طيب، جوزوها باعتبارات، باعتبارات إيه؟ حسن الخاتمة، باعتبارات الإيمان المطلق، أنا مؤمن إن شاء الله إيمان مطلق، باعتبار أن الله عز وجل علق أشياء حقيقية على المشيئة. واخد بالك؟ ستدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. هذا الذي قاله شيخ الإسلام وخلاصة الكلام الذي ذكره. طيب، يقول، نرجع لكلام شيخ الإسلام مرة ثانية، يقول: وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان، فقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله لخوف ألا يكون أتى بالواجب على الوجه المأمور به لا على وجه الشك فيما بقلبه من التصديق، ولا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن اتقى الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا، فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شرعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متق في حال الخلصة. وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا. وأيضا فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل مظبوط لا يقبل إلا ممن لا كبير عليه، لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل لا يكون مع إسلامه مخلدا. طيب، نقف عند قوله وأيضا فالكافر إذا أسلم. نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.